بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية لشيخ الهراس رحمه الله والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام على المقدمة، وقرأنا في الدرس الماضي من كلام الشيخ رحمه الله تعريف الحمد والفرق بينه وبين الشكر. فالمؤلف رحمه الله عرف الحمد بأنه نعم أحسنت هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. وما الفرق بين الحمد والشكر يا خالد؟ الحمد يكون أن الحمد أخص آلة وأعم متعلقة، والشكر عكسه، وذلك أن الحمد يكون باللسان فقط أو باللسان والقلب على القول الآخر، ويكون على النعمة وعلى غيرها، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، ويكون على النعمة فقط. قال رحمه الله، أو قبل هذا، هات لي أنواع العلاقات بين الأشياء، العلاقات الأربع يا عبد الملك: التباين والتماثل والعموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق. المتباينان في ماذا يجتمعان يا بكيل؟ لا يجتمعان في شيء. والمتماثلان في ماذا يجتمعان؟ المتماثلان لا يفترقان في شيء، هو الشيء نفسه. والعموم والخصوص ما كان بينهما عموم وخصوص وجهي، فكيف تكون العلاقة بينهما؟ يجتمعان في العموم، لا تقل يجتمعان في العموم، قل يجتمعان في صورة كما قلت، أيوة، ويفترق كل واحد منهما عن الآخر في صورة. والعموم والخصوص المطلق، نعم، لا أنا لا أعني مثل ماذا، قل لي يجتمعان في إيش، ولا إيش العلاقة بينهما؟ كيف نعرف أن بين الشيئين عموما وخصوصا مطلقا؟ هو فاهم يعني أن يكون الشيء جزءا من غيره أو فردا من غيره أو نحو ذلك. أحسنت. فإذا كان الشيء فردا من نوع أو من جنس أو نوعا من جنس، فتكون العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، يعني أن أحدهما أعم مطلقا والآخر أخص مطلقا. وتأتي معنا إن شاء الله هذه الاصطلاحات في أكثر من موضع، فكن منها على ذكر. قال رحمه الله: وأما الفرق بين الحمد والمدح، فقد قال ابن القيم: إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير، بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد. هذا على القول بأن بين الحمد والمدح فرقا، فإن من العلماء من لا يفرق بين الحمد والمدح ويقول هما أخوان، كالزمخشري مثلا. وابن القيم هنا يفرق بينهما، يقول الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، إذن لا بد من المحبة والتعظيم، فإذا خلت عن المحبة والتعظيم كان هذا مدحا. ولكن هل لا بد في المدح أن يخلو عن المحبة والتعظيم؟ انتبه، المدح قد يكون إخبارا مجردا، وقد يكون إخبارا مع المدح مع عفوا مع المحبة والتعظيم. فإن كان إخبارا مجردا فهو مدح فقط، إخبار عن المحاسن بدون محبة وتعظيم فهو مدح فقط، وإن كان مع المحبة والتعظيم فهو مدح وحمد. انتبهت؟ لا يشترط في المدح أن يخلو عن المحبة والتعظيم، هو الإخبار المجرد الأصل، إخبار عن المحاسن، فإن جاء معه إن كان معه محبة وتعظيم فيكون مدحا أعلى وهو الحمد، مدحا أعلى وهو الحمد، وإن كان قد خلا فهو مدح مجرد. طيب، بمعنى أن الحمد مدح خاص، من هذه الجهة الحمد مدح خاص لأنه مدح مع المحبة والتعظيم، الحمد مدح خاص من هذه الجهة. طيب، من هذه الجهة ما العلاقة بينهما من العلاقات الأربع؟ على هذا فما العلاقة بينهما؟ نعم يا خالد، عموم وخصوص مطلق. من هذه الجهة تكون العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، فكل كل إيش؟ أحسنتم، كل حمد مدح، كل حمد مدح لأن فيه الإخبار عن المحاسن، وليس كل مدح حمدا لأن هناك من المدح ما لا يكون مع المحبة والتعظيم، مفهوم؟ يعني الآن أنا لو مدحت هذه الطاولة، مدحت هذه الطاولة أخبرت أن من محاسنها أنها ثابتة أو أن معها عجلات يستطيع الواحد يحركها بسهولة، هل هذا مع المحبة لها والتعظيم والإجلال؟ لا، فهذا إخبار مجرد، هذا مدح، هل هو حمد؟ ليس بحمد. طيب، فإذا ذكرت محاسن الله عز وجل وأنه الحي القيوم الرزاق القوي المتين، فكان هذا مع محبتي له وتعظيمي إياه، فهذا يعتبر مدحا وحمدا، هو مدح لأنه ذكر للمحاسن، طيب، وحمد لاقترانه بالمحبة والتعظيم، واضح؟ قال: ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا، يعني تستطيع أن تمدح الحي وتمدح الميت وتمدح الجماد، تمدحها تقول هذا السقف ما شاء الله سقف طيب وهذا الفراش لين وهكذا، فتمدح هذه الأشياء، ولا نقول تحمدها، لا أقول إني حمدت الفراش لأنه لين أو حمدت السقف لأنه قوي، لأن الحمد يكون على الجميل الاختياري وهذه أشياء غير اختيارية لها، واضح؟ ولأنه خلع عن المحبة والتعظيم. وهنا في الحاشية ذكر فروقا بين الحمد والمدح، وأن من هذه الفروق أن الحمد يكون مع المحبة وأما المدح فليس بلازم، شوف فليس بلازم. الثاني أن الحمد يكون للحي فقط والمدح يكون للحي وغيره كمدح اللؤلؤ والياقوت الثمينة. الثالث أن الحمد ممدوح مطلقا لأنه مأمور به، وأما المدح فقد يكون في بعض الأحيان منهيا عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، رواه مسلم. هذا الفرق الثالث هو أصله من عند الفخر الرازي رحمه الله في التفسير الكبير، ولكن فيه نظر من جهة أن الحمد لا يلزم أن يكون ممدوحا مطلقا إلا أن يقصد حمد الله، وأما حمد المخلوق فقد لا يكون ممدوحا مطلقا، قد يحمد المخلوق ولا يستحق الحمد، طيب يثنى عليه وتذكر محاسنه ويحب ويعظم وليس أهلا لذلك، كمن يحب ويعظم الملوك الظلمة ويثني عليهم ربما ببعض مساوئهم ويعدها محاسن من الباطش والتسلط ونحو ذلك، لكن إذا أريد حمد الله نعم، لكن لو يعني فهو ممدوح مطلقا، لكن لو أريد هذا فكيف يقول أما المدح فقد يكون مذموما؟ هذا متعلق بحق المخلوق لا بحق الله سبحانه وتعالى. فهذا الوجه فيه نظر، وذكر الرازي فروقا أخرى ولكن بعضها مبني على تعريفات أخرى للحمد غير الذي أخذناه. طيب، قال رحمه الله: إذن الخلاصة، ما الفرق بين الحمد والمدح يا من؟ ما الفرق بين الحمد والمدح يا محمد مغلسي؟ أن الحمد لا بد أن يكون مقترنا بالمحبة والتعظيم، وأما المدح فهذا غير لازم فيه. أحسن، هذا خلاصة الفرق. قال: وأل في الحمد للاستغراق ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وقيل للجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله. انتبه معي هنا أيضا مسألة لغوية نحتاجها كثيرا، فنشرحها هنا من أجل تكون في الأذهان لمن لا يعرفها، يعني ممن لم يدرس مثلا المتممة، وإلا هي موجودة في متممة الآج الرومية. أنواع ال: ال التي للتعريف قد تكون لاستغراق أفراد الجنس، وقد تكون لتعريف الماهية للجنس نفسه، وقد تكون للعهد. قد تكون للعهد، ال تكون للاستغراق وتكون للجنس وتكون للعهد. الاستغراق معناه الشمولية لجميع الأفراد، استغرقت جميع الأفراد، شملت جميع الأفراد، وهذه علامتها أن يصح أن يحل محلها كل، يصح أن يحل محلها كل. قد يكون حقيقة وقد يكون ادعاء، لا داعي للتفصيل هنا. طيب، الآن مثلا: وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان، أل هذه نريد أن نعرف أهي للاستغراق، نحذف أل ونضع بدلها لفظ كل، وخلق كل إنسان ضعيفا. المعنى صحيح؟ المعنى صحيح. إذن الأل هنا للاستغراق. لكن لو قلت لك: الرجل خير من المرأة، الرجل خير أو أفضل من المرأة، احذف ال وضع بدلها لفظ كل. كل رجل خير من كل امرأة، صواب؟ ما هو صواب. إذن هذه ليست الاستغراق، هذه الثانية، وهي التي للجنس، يعني أن هذا الجنس في الجملة خير من هذا الجنس في الجملة. طيب، هذا الجنس وهو جنس إيش؟ الرجال، خير من هذا الجنس وهو جنس النساء. طيب، فنقول الرجل خير من المرأة الجنسية وليست استغراقية. لو كانت استغراقية فيصح أن يحل محلها لفظ كل، وهنا لا يصح. طيب، إذا قلت لك: اشتريت كتابا مفيدا مكونا من 5 مجلدات، والحمد لله قرأته وعلقت عليه بتعليقات مفيدة، ثم جئتك بعد ساعة، بعد ساعتين، قلت لك: إنا لله وإنا إليه راجعون، سرق الكتاب، سرق الكتاب. أول ما أقول الكتاب سينصرف ذهنك إلى الكتاب الذي حدثتك عنه، لما قلت اشتريت كتابا لعلك أصبته بعين فسرق. طيب، فالشاهد ال هذه، هل يصلح أن نقول إن معناها الكل، يعني أن يحل محلها كل؟ سرق الكتاب أي سرق كل كتاب لدي، ليس هذا المعنى، واضح؟ طيب، سرق الكتاب يعني جنس الكتاب، أنا أريد جنس الكتب؟ لا، إذن أردت كتابا معهودا بيني وبينك، كتابا معهودا وهو الذي حدثتك عنه. أو إذا كنا نتكلم مثلا على يعني الواسطية وهكذا، فقلت لكم الكتاب شيق ولكن فيه بعض الصعوبة. الكتاب، أول ما أقول الكتاب ينصرف ذهنك إلى هذا الكتاب المعهود بيننا. لو قلت لكم: أبشركم الشيخ وصل، مباشرة تفهمون أن المراد الشيخ عبد العزيز، صح؟ هذا يسمى ألفي الشيخ الكتاب، هذه تسمى عهدية. طيب، فهمنا الفرق بين الاستغراقية والجنسية والعهدية. طبعا والعهد أنواع، لكن لا داعي الآن لزيادة التفصيل. فالآن معنا الحمد لله، المؤلف قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والله عز وجل يقول في القرآن الحمد لله في أكثر من موضع. فأل هذه قيل إنها للاستغراق، وقيل إنها للجنس، وقيل إنها للعهد، قيل فيها الثلاثة الأوجه. فقيل إنها للاستغراق، أي كل حمد فهو مستحق لله عز وجل، الحمد لله أي كل حمد مستحق لله سبحانه وتعالى، لا يستحق كل الحمد إلا الله، الله هو المستحق لكل الحمد. قلبها كيف ما شئت بالعبارات هذه، هذا على كونها للاستغراق. أما على كونها للجنس فالمراد جنس الحمد مختص بالله. هذه لما قيل جنس الحمد بعض العلماء قال هذا ضعيف كابن رجب، يعني أن يقال إن أل للجنس، المؤلف يقول وقيل للجنس، تمام. ابن رجب رحمه الله يقول وهذا ضعيف. لماذا؟ لأنهم فهموا من قضية الجنس ما قلنا قبل قليل، مثلا الرجل خير من المرأة، أي هذا الجنس خير من هذا الجنس، ولا يلزم أن كل فرد فيه أفضل من كل فرد في أفراد النساء. فإذا يعني فهم منه هذا، فلهذا من العلماء من ضعف كونها للجنس، ولكن الذين يقولون للجنس لا يريدون هذا المعنى، لا يريدون أن المراد جنس الحمد لله، وإن كان هناك ما ليس لله سبحانه وتعالى على معنى الحمد الكامل، لا، وإنما يريدون هذا الجنس أصلا مختص بالله، هذا الجنس أصلا مختص بالله، لأن معنى اللام، اللام هذه للاختصاص، اللام في قولنا الحمد لله، إذن فجنس الحمد مختص بالله معناها. إذن فإذا أردنا أن نعطي منه لغيره فلا بد أن يكون هذا بإذن الله، لا بد أن يكون هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، فلا يكون منه شيء لغيره. طيب، وقيل للعهد كما قلنا، يعني الحمد المعهود، أي حمد معهود؟ الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه، واضح؟ فعلى الكل يكون تكون ال مفيدة للاستغراق، على الجميع تكون ال مفيدة للاستغراق، ولو لم نقل إنها يعني أصالة للاستغراق. وقد نبه على هذا إبراهيم بن عبد الله الفرضي الحنبلي في العذب الفائض في المقدمة، يعني ذكر أنه على قولنا بأنها للاستغراق أو للجنس أو العهد، فهي تفيد أن كل حمد فهو مختص بالله عز وجل، والسبب وجود اللام أيضا، الحمد لله. طيب، لكن هنا طبعا سنعود إلى زيادة توضيح كلام المؤلف، لكن قبل هذا عندنا إشكال سيأتي أشرنا إليه في الدرس الماضي، وهو أن شخصا قد يقول كيف نقول كل الحمد لله عز وجل مع أنه قد يحمد غيره، كما مر معنا في الدرس الماضي أن المخلوق قد يحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد من الحمد. طيب، ويسمي الناس بهذا الاسم ويريدون هذا المعنى فيقولون حمدت فلانا على كذا وكذا، فما الجواب؟ هناك عدة أجوبة. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الفاتحة ثلاثة أجوبة، ومردها إلى جوابين. الجواب الأول أن الحمد مختص بالله سبحانه وتعالى بكماله، وأما غيره فإن حمد فإنما يحمد بإذن الله وأمر الله وبما شاء الله، فعاد الحمد كله لله، عاد الحمد كله لله، غير الله لا يحمد إلا إذا أذن الله بذلك، سواء كان المراد الإذن القدري أم المراد الإذن الشرعي. فإذا غير الله لا يحمد إلا على مقتضى مشيئة الله جل شأنه، فعاد الحمد كله لله، لكن مرة بأن يحمد ومرة بأن يحمد، مرة بأن يحمد، الله يحمد غيره، الله يعني يثني على غيره، أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم، أثنى على المؤمنين والمتقين والمحسنين والصابرين ونحو هذا. طيب، فمر بأن يحمد ومر بأن يحمد. الثاني أن حمد غير الله بالنسبة إلى حمد الله كلا حمد، أن حمد غير الله بالنسبة إلى حمد الله كلا حمد، يعني كأنه لا شيء. والشيء اليسير قد يقال بأنه لا شيء. الشيء اليسير قد يقال بأنه لا شيء، قد ربما مثلا تحفظ شيئا يسيرا ما استطعت تحفظ، فتقول اليوم ما حفظت شيئا، ما اعتبرت هذا الشيء اليسير. قد يحاول بعض أعدائك أن يمكر فيصيبك ببعض الأذى، لكن لأنه شيء يسير تقول ما صنع شيئا، ما صنع شيئا. واضح؟ فيعني أنك لم تعتبر هذا الشيء اليسير. فلو جئنا إلى حمد الله ذي المحاسن والإحسان سبحانه وتعالى سنجد أنه حمد لا يحصى، حمد لا يحصى ولا يحاط به. فكم ستكون نسبة حمد المخلوق مهما بلغت منزلته وعظمته بالنسبة إلى حمد الله؟ فهي كلا شيء. فإذا عاد الأمر إلى أن الحمد كله لله جل شأنه. واضح؟ لأن هذا الإشكال يطرأ على بعض طلبة العلم ويسأل عن بين الحين الآخر بعض الإخوة، يعني كيف نقول في الحمد للاستغراق أي جميع المحامد مع أن غير الله قد يحمد؟ فيجاب بهذا كما سمع. طيب نقرأ كلام الشارح مرة أخرى. قال وألف الحمد للاستغراق، بيّن في الحاشية معنى أو ضابط آل الاستغراقية وهو الذي شرحناه قبل. قال ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة. المراد بالمحققة والمقدرة باختصار ما نعلمه وما لا نعلمه، كل أفراد الحمد التي نعلمها والتي لا نعلمها، وتجد بيان ذلك في الحاشية. فإننا لا نستطيع أن نحصي ثناء على الله عز وجل. قال أعرف الخلق بالله محمد صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك. فإذا كان هذا في حق أعرف الخلق بالله عز وجل فكيف بغيره؟ فإذا هذا معنى قول المحققة والمقدرة، المحققة التي قد تحققنا منها أي علمناها، والمقدرة التي لا نعلمها. قال وقيل للجنس ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله. ثم قال وهذا يعني أن يقال بأن الحمد لله، وهذا الإشارة عائدة لثبوت الحمد لله ليست عائدة لقضية فقط الجنس، انتبه لهذا. المراد أننا حين نقول الحمد لله فثبوت الحمد لله عز وجل يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله. قال وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله. قبل أن نواصل، يعني أن من أدلة ثبوت الأسماء والصفات الحمد. فإذا قيل لك مثلا هات لي أدلة على أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فتقول ولله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى، وتقول قول الله الحمد لله. كيف الحمد لله؟ تقول لأنه ما يحمد إلا لأنه كامل الأسماء والصفات. واضح؟ هذا مما استدل به ابن القيم رحمه الله على الرد على النافين لصفات الله. والمؤلف أو الشارح ينقل كلامه أو ينقل كلام ابن القيم رحمه الله، إلا أنه حصل في هذا الموضع اختصار مخل من الشارح في نقله لكلام ابن القيم، فاستدركه المحقق عندنا في هذه الطبعة، فسنقرأ ما عندنا، ومن كان عنده طبعة أخرى فيضيف ما على ما عندنا. طيب قال وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من عدم، إذ هذه إيش هي؟ إذ هذه حرف تعليل، نعم، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق. من لم يكن له صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها. هذا كما سمعت مما استدل به ابن القيم رحمه الله على أن الفاتحة اشتملت على الرد على النفاة. في أوائل مدارج السالكين ذكر ابن القيم عظمة سورة الفاتحة، ومن ضمن ما ذكر أنها مشتملة على الرد على جميع أصناف أهل الباطل. ثم لما جاء إلى نفي الصفات قال وأما تضمنها، معنى كلامه للرد على النفاة للصفات، فمن وجوه، فمنها ثبوت الحمد لله عز وجل، وذكر هذا الكلام الذي قرأناه. فإذن مراد المؤلف بقوله وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه، يعني ثبوت الحمد لله سبحانه وتعالى، يقتضي أنه يثبت لله عز وجل صفات الكمال ونعوت الجمال. قال رحمه الله: الرسول في اللغة الحمد لله الذي أرسل رسوله، سيفسر لنا رسوله. قال: الرسول في اللغة هو من بعث برسالة، كل من بعث برسالة يقال له رسول. يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه، وجمعه رسل بسكون السين ورسل بضمها. وفي لسان الشرع، هل الشرع له لسان يا من؟ الشرع له لسان، إيش معنى لسان الشرع؟ يعني إيش؟ ليس له لسان، فما معنى لسان الشرع؟ ها؟ لا بأس، ها؟ نعم يا أبا جبران، ها إيش قلت؟ قول الشرع، نعم، ها؟ أي لغة اللسان يأتي بمعنى اللغة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. فاللسان يأتي بمعنى اللغة. وفي لسان الشرع، أي وفي لغة الشرع، إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول. عرف لنا الرسول وذكر عدة قيود في تعريفه، وكل قيد يخرج به شيء. فقال: إنسان، خرج بهذا القيد غير الإنسان كالجن والملائكة. وفي الحاشية ذكر قال خرج بهذا القيد الجن، لأنهم على الصحيح لا يكونون رسلا، نعم، بل هم مبلغون عن الرسل. وقد نقل ابن جرير رحمه الله عن مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف أنهم قالوا بأن الجن لا يكون فيهم رسل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل في بني آدم، ومن الجن نذر. وهذا قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم. بل قد حكم ابن القيم رحمه الله على القول الآخر بأن من الجن رسلا بالشذوذ. قال رحمه الله في طريق الهجرتين: وذهب شذاذ من الناس إلى أن فيهم الرسل والأنبياء، إلى أن قال: وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. هكذا يقول ابن القيم: لا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين، مع أن ابن جرير قد حكاه عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله، ولكن يعتبر هذا قولا شاذا، وإن ثبت عنه فهو مخالف لقول عامة أهل العلم. والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس وليس من الجن الرسل قول الله عز وجل: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقد قال الناس لنوح عليه السلام في أرض المحشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فقوله والنبيين من بعده، وفي الآية الأخرى قال الله عن إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وذريته من الإنس، وليس عندنا دليل على أنهم كانوا قبل مجيء نوح وإبراهيم كان في الجن رسل. وأما قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالمراد من مجموعكم، وهي التي استدل بها الضحاك بن مزاحم رحمه الله على أن في الجن رسلا، استدل بقول الله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فقول منكم قال من الجن والإنس، ولكن الجمهور يقولون منكم أي من مجموعكم، من مجموعكم، فيصدق هذا بمجيء الرسل من الإنس. طيب، عرفنا إيش معنى من مجموعكم؟ يعني لو أن الطلاب، لو أني قسمتكم قسمين، قسما هنا وقسما هنا، قسما في هذه الجهة وقسما من هذه الجهة، فقلت لكم الحمد لله منكم من هو ناجح ومنكم من لم ينجح، طيب أنتم فريقان طبعا، قسمتكم فريقين، كان الناجحون في الحقيقة من هذا الصنف فقط، الناجحون من هذا الفريق فقط. أنا خاطبت مجموعة الطلاب وهم فريقان كل في جهة، فقلت أبشركم أن منكم ناجحين وهم الأكثر. فما معنى منكم؟ أي من مجموع الطلاب، وإن لم يكن من هذا الفريق من قد نجح. فكذلك يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم، وهم الرسل الذين من الإنس، فقد بعثوا إلى الإنس وهكذا إلى الجن، فالجن كانت منهم نذر توصل إليهم رسالة الرسل الذين من الإنس. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذري. فالجن منهم نذر والإنس منهم رسل، واضح؟ فهمنا إيش معنى من مجموعكم؟ الجمهور يعني لزيادة التوضيح، إنما أنا تركت الاستدلال بهذا لأن عليه انتقادا، يستدلون بقول الله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، منهما ما هما؟ يخرج منهما ما هما؟ البحران، ما البحران؟ العذب والملح، ما هو العذب؟ ما هو النهر؟ ما هو البحر العذب؟ ها؟ الأنهار، الأنهار. طيب الجمهور يقولون الأنهار ليس لا يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان إنما يخرج منه، إنما تخرج من البحار المالحة، وأما الأنهار فلا يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، والله يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من مجموعهما، فيصدق هذا بخروجها من البحر الملح دون البحر العذب وهو النهر، واضح؟ ولكن هذا انتقد يعني، لأن من العلماء من يقول بل يخرج حتى من اللؤلؤ، يخرج حتى من الأنهار اللؤلؤ والمرجان، وقد قال الله ومن كل تستخرجون لحما طريا، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، من كل، من كل منهما، ولم يعني يذكر مجموعهما فقط، واضح؟ يعني بين هذا العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. الخلاصة أن قوله إنسان في تعريف الرسول خرج به الجنين، طيب الملائكة خرجوا أيضا بهذا؟ خرجوا؟ نعم خرجوا، لأنه ليس منهم رسل إلى البشر يبلغونهم كتبليغ الرسول البشري، وإنما هم يوصلون رسالة الله إلى الرسول البشري وهو يبلغ. طيب الملائكة منهم رسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولكن ليسوا رسلا مرسلين إلى البشر يدعونهم يأمرونهم يوجهونهم إلى آخره كما يفعل الرسول البشري، واضح؟ فيعتبرون خرجوا أيضا بقوله إنسان، وقد قال الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقول ذكر خرج به الأنثى، خرج به الأنثى، وأهل السنة كما تجد في الحاشية يقولون بأن النساء لا يكون منهن نبية ولا رسولة، لا يكون منهن من هي نبية ولا من هي رسول، لقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وقد قال الله عن مريم قال وأمه صديقة، يعني أم عيسى أمه صديقة، فذكرها في مقام الثناء عليها بأنها صديقة، لو كانت نبية لذكرها بهذا الوصف الذي هو أعلى. فالإناث منهن صديقات وصالحات، وليس منهن من هي نبية قطعا. وقد شذ بعض أهل العلم أيضا وقال بأن منهن من هو نبي كما أو من هي نبية كما تجد في الحاشية. قال إنسان ذكر حر، الحر خرج به الرقيق العبد، فالعبد لا يكون نبيا لأن العبودية نقص والنبوة درجة كمال عالية، ولأن الناس لا يتقبلون من عبد، لا يمكن أن يتقبلوا من عبد، قد رفضوا رسالة الأحرار وقالوا بشر مثلنا، فكيف برسالة عبد من عبيدهم؟ ولأن العبد يكون مشغولا بحاجة سيده لا يستطيع أن يتفرغ للدعوة في كل أوقاته، وهذا كله تجده في الحاشية. وقول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، قال في الحاشية اعترض على هذا القول بحيث لا يشترط في الرسول ذلك، يعني لو قال بدل بحيث بأنه، اعترض على هذا القول بأنه لا يشترط في الرسول ذلك، ذلك أي أن يوحى إليه بشرع أي جديد، فإنه قد يوحى إليه بشرع جديد وقد يأتي بشريعة من قبله لتجديد شريعة من قبله لبعثها في الناس وإحيائها فيهم. وذكر ما هو من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الاعتراض على أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، أن يوسف عليه السلام كان رسولا حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كما في الحاشية، مع أنه قد قال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما جاء بشرع جديد. قال فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. هذا التفريق بين النبي والرسول منسوب إلى الجمهور، الجمهور يقولون بأن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول يؤمر بالتبليغ والنبي لا يؤمر بالتبليغ، يوحى إليه الله يوحي إليه لكنه لا يؤمر بالتبليغ. واعترض هذا وتجد ذلك في الحاشية بأن الله عز وجل قد ذكر عن الأنبياء أنهم أرسلوا وبعثوا وبلغوا، وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ولكن لعل الجمهور يقصدون بقولهم إن النبي لا يؤمر بالتبليغ أي لا يؤمر بإلزام الناس بالدين، هو يبلغ وإن لم يكن بعث إليهم بخصوصهم أو إلى قوم مخالفين، وإلا فيستبعد أن جمهور أهل العلم تخفى عليهم مثل هذه الأدلة والله أعلم. قال فكل رسول نبي ولا عكس. إذن ما العلاقة بينهما يا جمال؟ عموم وخصوص مطلق، كل رسول نبي ولا عكس، ما نستطيع أن نقول العكس، أي ولا نستطيع أن نقول وكل رسول كل نبي رسول، ما نستطيع هكذا، إنما نقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وذلك لأن الرسول قد نبئ ثم أمر بالتبليغ، والنبي نبئ ولكن لم يؤمر بالتبليغ، فقد يؤمر وقد لا يؤمر. طيب، فيكون أعم من هذه الجهة، فإذا أمر بالتبليغ فهو نبي رسول، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نبئ أولا بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ كما يقول العلماء أرسل بالمدثر، فإذا كان نبيا ثم صار مرتبة أعلى وهي أنه رسول. قال فقد يكون نبيا غير رسول. نعم، فالعلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، وهذه المسألة الحقيقة الفرق بين النبي والرسول حصل فيها الخلاف كثيرا، ولشيخنا الإمام رسالة في هذا، إتحاف العقول، ما اسمه رسالة شيخ الإمام؟ تنوير العقول، نعم، بالفرق بين النبي والرسول، وذكر أقوالا كثيرة في الفرق بينهما، ويعني أقول عن نفسي لا يزال عندي شك في هذه المسألة، يعني ما وصلت إلى شيء يستقر عليه القلب، حتى كلام شيخ الإسلام وهو موجود في الحاشية عليه اعتراضات، اعترض عليه باعتراضات، فالله أعلم. قال والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما قال الحمد لله الذي أرسل رسوله، هذا الرسول المضاف إلى ضمير الرب إلى الهاء المراد به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما انتبهت للوقت، نكتفي بهذا وإلى هنا.